هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، طوفنا طويلا في بستان هذا الحديث، ولازال الحديث مليئا بالجواهر واللآلئ والدرر، ولازال زاخرا بالدروس والعظات والعبر. انتهينا في الحلقة الماضية مع هذه الوصية الخالدة الجامعة: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فلا شك أن تقوى الله جل وعلا عليها مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وطاعة ولاة أمر المسلمين في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي المعروف والخير تنتظم بها حياة المسلمين في هذه الدنيا. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة أولي الأمر لله ورسوله. فيجب على المسلمين أن يطيعوا ولاة الأمر في الطاعة والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. انظروا إلى هذا الهدي النبوي: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. في رواية الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أوصاني خليلي بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف. ولا بد أن يعي كل مسلم أن الخروج على ولاة أمور المسلمين مفسدة عظيمة كبيرة، مفسدة عظيمة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ووضع لنا مراحل التغيير، وبين لنا فقه الإنكار. فالحماس وحده لا يكفي، بل والإخلاص وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. فالأمر دين، ليس هوى، وليس عاطفة جياشة فياضة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وسأفرد بإذن الله تعالى لهذا الحديث المبارك حلقة على الأقل أو حلقتين بإذن الله جل وعلا، لأبين لأحبابنا وإخواننا فقه إنكار المنكر، لأن الأمر دين. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد له ضوابط، لا ينبغي أبدا أن يترتب على تغيير المنكر ما هو أنكر وأكبر من المنكر الأصلي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. ليه؟ تدبروا هذا الكلام الغالي. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. هذه الغاية، ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، أي من المنكر الأصلي، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، ولا زال كلام ابن القيم: ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرى في مكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فالإنكار باليد له ضوابط، لا يجوز أبدا أن تقدم على منكر لتغيره بيدك وأنت تعلم أنه سيترتب على إنكارك لهذا المنكر ما هو أكبر من المنكر الأصلي، وإلا فهذه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فغير بلسانك، بكلمة مهذبة، بكلمة رقيقة رقراقة، بحكمة بالغة، بموعظة حسنة. ما عليك إلا أن تذكر بهذه الكلمة ودع النتائج بعد ذلك لله جل وعلا. فنحن لا نملك إلا هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. فغير بلسانك، فإن لم تستطع حتى أن تغير هذا المنكر بلسانك فبقلبك. كيف أغير بقلبي؟ لا بد لذلك من شرطين. الأول: أن يرى الله جل وعلا من قلبك بغضك لهذا المنكر الذي لا تقدر على تغييره، لا باليد بالضوابط الشرعية التي ذكرت ولا باللسان. الشرط الثاني: أن تزول أنت عن مكان المنكر الذي عجزت عن إنكاره أو تغييره بيدك أو بلسانك بالضوابط الشرعية. إن استطعت أن تزول عن المكان افعل، وأبشرك بأن إنكار المنكر ولو بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.